لكن ايه مدى صحة الكلام اللي اتقال عن انك؟ فعلا كل اللي اتقال عليا صحيح ومظبوط. يعني بتأكدي الكلام مش بتنفيه؟ انفيه ليه يا مدام امال؟ انا ما فيش في حياتي اي حاجة او اي نقطة صودة استعر منها. ايوه انا فعلا كنت زي اي بنت مكافحة بشتغل في صيدلية عشان اقدر اوفر مصاريف دراستي. يعني ما تجوزتيش عرفي؟ انا اسفه يعني اني بقولك كده زي ما تقال. لا يا مدام امال لا، انا اتجوزت على سنة الله ورسوله. صحيح كان راجل اكبر مني في السن، لكن ما عملتش حاجة تغضب ربنا ابدا، وكان بمعرفة امي الله يرحمها، وعشان كده ربنا بيقف دايما جنبي وهيقف جنبي ويساعدني عشان اقدر احتفظ بحب الناس والجمهور الجميل ده. لكن ما تنكريش ان بعض الناس اتأثرت بالكلام اللي اتقال. فعلا، بس الناس لما تعرف اني كنت من بيئة بسيطة وظروفي هي اللي اجبرتني في يوم من الايام اني اشتغل واتعب وبعدها اتجوز واحد اكبر مني، اكيد هيحسوا ان انا واحده منهم. انا واحده من الطبقه الشقيانه التعبانه اللي عايزه تعيش بشرف. يعني انا اكتر واحده فيهم فعلا ممكن تعبر عن مشاكل الناس دي واقدر اجسد احلامهم على الشاشه بكل الصدق. الكلام اللي بتقوليه ده بيختلف تماما عن كل اللي اتقال عني. صدقيني يا مدام امال، انا ما بقولش غير الحقيقه، وعمري عمري ما بعمل غير اللي انا حاساه ومصدقاه وبس. وانا اتمنى ان الاحساس الصادق والجميل ده هيثمر عن فيلم قريب ينجح ويرد على كل اللي بيتقال. ان شاء الله يا مدام امال ان شاء الله، لكن يمكن ما يبقاش قريب. يعني ليه؟ الحقيقة انا محتاجة فعلا ابعد فترة كده، اعيد حساباتي واعيد ترتيب اورائي. طب ايه رأيك بقى ان احنا نغير الموضوع واسألك السؤال الاخير، تحبي تسمعي ايه؟ ظلموه. ظلموه القلب الخالي ظلموه، قابلوه شبكوه وارتاحوا لما شغلوه عدو يزوروه، ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوه، وتريهم قبل ما ينسوه ظلموا ظلموا. سمعت يا طلال؟ سمعت اللي امل قالته؟ ايوه سمعت يا ليم. برافو عليها، خطوه صح بس متاخره. المهم انها عملتها، والمهم كمان ان انا اكلمها. رهنت على مهره خسرانه يا صلاح، اهو كده بقى ضمنت انك تجيلي لغايه عندي. انت ما بتحبش تبقى اللي جنب الاضواء، والاضواء خلاص راحت عن اموله، الاضواء عندي انا. وتريهم قبل ما. يا ريم اخيرا افتكرتي امل. افتكرت امل لما رجعت امل اختي بتاعت زمان. تبقي شايفة ان اللي عملته ده صح؟ طبعا، بس بس ايه؟ صلاح، صلاح هو اللي ساعدني اني اعمل كده. يا رب تكوني صادقة مع نفسك قبل ما تكوني صادقة معي. كنت مستنية الزيارة دي من زمان. المهم انها حصلت. ها أمولة عاملة إيه معاك؟ مفيش، مصممة على قرارها. يعني هتفضل برضو في دايرة الشهرة والأضواء؟ ناني مش عايز تلميحات. طب عاوز إيه؟ عاوز أرجع أنتجلك. تنتجلي؟ سبق وقلتها لي، البيت والشغل حاجة واحدة. يعني إيه؟ عاوز تنتجلي ترجع معايا تحت الأضواء ترجعلي. يعني إيه أرجعلك؟ يعني تتجوزني. وماله، بسيطة؟ مش بسيطة قوي، لان انا زي الفريق ما بحب ليش شريك. مش كده يا صلحتي؟ هتتجوزني يبقى اطلقها. ايه؟ اطلقها؟ اهلا بسيادة الرائد. خير؟ دردشة وديها تاني؟ لا، المرة دي الموضوع رسمي. برضو بخصوص قضية مبروك النمسي مش كده؟ الموضوع مش بخصوصك خالص. طب اقدر اعرف بخصوص مين؟ بخصوص المدام امل. مالها؟ المدام متهمة بقتل شحاتة سالم ناجي. أمل؟ الجيران شموا ريحة مش طبيعية صادرة من الشقة، فلما فتحوا الباب لقيوا جثة شحاتة تقريبا شبه محللة، وتقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة حصلت نتيجة حوالي 35 طعنة في أماكن متفرقة من الجسم، وسلاح الجريمة كان سكينة المطبخ اللي لقيناه مرمي جنب الجثة. يا فندم يا فندم، أنا ما عنديش فكرة خالص عن كل اللي حضرتك بتقوله ده. لكن دافع الجريمة متواجد عندك. عندي أنا؟ أيوة، مش شحاتة اللي شنع بأصلك البسيط قبل ما تتشهري في حفلة عيد ميلاد الممثلة ناني، وده أدى طبعا لحملات صحفية شهرت بسمعتك. يا فندم أنا مش ممكن أقتله، أنا مش ممكن أقتل، مستحيل مستحيل. بس بعض من جيرانه شهدوا أنك رحتيله البيت قبل وقوع الجريمة، وحدث بينكم مشادة كلامية هددتيه فيها بالأكل. يا فندم يا فندم، أنا فعلا شديت معاه، بس كان لازم أعمل كده عشان أخرج كل اللي جوايا واللي شفته منه طول عمري، لكن مش ممكن أبدا أوصل إني أقتله. ولما أنتي ما قتلتيش شحاتة، تفتكري مين اللي قتله يا أمل؟ ما أعرفش، صدقني ما أعرفش أي حد، لكن مش ممكن يبقى أنا، مستحيل أنا. أمال مين؟ مش حضرتك بتقول إنك لقيتوا السكينة اللي اتقتل بيها جنبه؟ خلاص أكيد رفعتوا البصمات اللي عليها، وأكيد لقيتوها مش بصماتي. هي فعلا مش بصماتك ولا بصمات حد من الجيران أو أي حد حتى من أصدقائه. ما قاليش بصمات مين يا ريم؟ الله، ما هو مدام لقوا بصمات على السكينة يبقى أكيد بصمات القاتل، يبقى لو وصلوا لصاحب البصمات هيوصلوا للقاتل. المحامي بتاعي قدر يعرف بطريقته من ضابط المباحث إنها بصمات مجهولة مش عارفين بتاعت مين. المهم انت موقفك ايه من القضيه؟ انا الحمد لله النيابه ما وجهتليش اي تهمه، واخلوا سبيلي من غير اي ضمان. طيب وصلاح جوزك فين من كل ده؟ صلاح صلاح؟ ايوه صلاح يا استاذ ربيع، انا اسفه طبعا اني بسالك عن انسان المفروض انه جوزي، لكن مضطر اسالك عنه لانه اختفى من يوم ما استدعوني في النيابه، وكمان غير تليفونه، لا بيكلمني ولا بيسال عليا ولا بيطمن ولا حتى ظهر. انا مش عارفه راح فين، زي ما يكون فص ملح وداب، زي ما يكون اتخطف. هو فعلا اتخطف يا امل. اتخطف؟ يعني ايه اتخطف؟ ومين اللي خطفه؟ قصدك مين اللي خطفته؟ خطفته؟ انت مخبي عليا حاجه يا استاذ ربيع. صلاح اتجوز يا مدام امل. اتجوز؟ كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمني، كلمة واحدة بشوق خدتي، نظرة واحدة طمني، شوق خدت وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، في أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايك، نظرتي تشوف من عينيك، يا عشق الورد بمشاعري والمس الحب بيديك، الزمن يعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلم وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.